الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى وقسم أحوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسبل على العاصين سترا. هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. أحمده سبحانه فهو الحمد أهل وأشكره جل وعلا على ما يسر لنا من هذا الاجتماع الذي تحفنا فيه الملائكة وتغشانا فيه الرحمة ويذكرون الله تعالى في من عنده. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جائزتنا بعد تفرقنا من هذا المجلس أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر أبو نعيم رحمه الله تعالى في الحلية أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أتي له بزيت من الشام حتى يقسمه بين المسلمين ويبيعه عليهم ثم يجعل ما ينتج منه من مال في بيت مال المسلمين حتى يصرف ذلك في منافع المسلمين. فقد أتي له بهذا الزيت في قرب، فكان عمر رضي الله تعالى عنه كلما فرغت قربة من هذه القرب وقد كان رضي الله تعالى عنه يصبها للناس في جفان، يصبها لهم في آنية ويبيعها عليهم، ثم كان يأخذ هذا المال ليضعه في منافع المسلمين. فكان كلما فرغت قربة من هذه القرب قلبها ثم عصرها حتى ينتهي كل ما فيها من زيت ثم يطرحها عن يمينه ثم يأخذ قربة أخرى، فلا يزال يفرغ في هذه الجفان للناس ويبيعها عليهم حتى إذا فرغت هذه القربة وعصرها ألقاها عن يمينها وشماله. فكان كلما فرغت قربة ألقاها حتى اجتمع من ذلك أربع قرب أو خمس. فكان بجانبه رضي الله تعالى عنه غلام له صغير، فكان كلما ألقى عمر قربة عن يمينه أخذها الغلام ثم رفعها فوق رأسه ثم قلبها على رأسه يعني على رأس الغلام حتى تقطر قطرة أو قطرتان من هذا الزيت على رأس الغلام ثم يفركها على شعره ثم يلقيها، ثم يأخذ القربة الأخرى فيفعل بها كذلك، ثم يأخذ الثالثة والرابعة فيفعل بها كذلك حتى دهن شعره ودهن وجهه من ذلك. وما انتبه إليه عمر حتى فعل ذلك بأربع قرب أو خمس أو خمس أو ست. ثم التفت إليه عمر رضي الله تعالى عنه فإذا صورته حسنة وإذا شعره قد ادهن وصار لامعا وإذا وجهه قد ذهبت عنه غبرته، فالتفت إليه وقال يا بني إني والله لأرى شعرك قد أخذ من زيت المسلمين بغير عوض، والله لتدفعن ثمنه. قال الغلام يا أبتي من أين أدفع ثمنه؟ قال والله لا تفعلن. قال من أين يا أبتي؟ قال والله ما يردك إلا الحجام إلا الحلاق. قال يا أبتي ما ضر هذا المسلمين؟ قال والله ما يضرك إلا الحجام، يحاسبني الله تعالى على قطرة وقطرتين من الزيت قد أخذتها بغير عوض أن كنت ولد الخليفة. يقول يعني لأنك ولد الخليفة ليش هؤلاء الأيتام الذين ينظرون إلينا ما فعلوا كفعلك ولا جرأوا كما جرأت؟ والله ما يردك إلا الحجام. ثم مضى بولده إلى الحجام أعني الحلاق ثم حلق رأسه كله خشية من أن يحاسبه الله تعالى على قطرة أو قطرتين. فهكذا كان رب الأسرة مع هذا الغلام حتى ينشأ هذا الغلام على ما كان عوده أبوه، يقود الجيش ويتصدق ويصلي وينفع المسلمين، يكون عالما يكون مصليا يكون خطيبا يكون نافعا للمسلمين، أن كان أبوه رضي الله تعالى عنه يربيه على مثل هذه التربية. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضي عنه لما انتهت الفتنة أرسل إليه المتوكل ببعض الهدايا، أرسل إليه شيئا من الملابس وشيئا من الزيت وشيئا من الشراب والطعام وغير ذلك والكساء وغير ذلك مما يتمتع به الناس. فلما أرسله إليه وأدخله إليه الرسل رآه أحمد بن حنبل أبو عبد الله، ثم لما رآه قال لهم من الذي أرسله؟ قالوا الذي أرسله هو الخليفة. قال أو قد جاءكم مني كتاب؟ جاءكم مني أحد يطلب أني أريد كساء أو أريد ملابس أو طعام أو شراب؟ قالوا لا والله ما وصلنا منك كتاب، لكن الخليفة أرسلها إليك ابتداء يعني هدية إليك. فقال سبحان الله قولوا له جزاك الله خيرا وردوها إليك. فكان من الموجودين ابنه عبد الله، قال يا أبتي أما ترى حال إخواني؟ أما ترى حاجتنا؟ أما ترى مسكنتنا؟ قال والله ما يبقى في البيت منها شيء. قال يا أبتي أما ترى حالنا؟ فزجره أبوه ونهره حتى سكت عنه، ثم قال لهم احملوها وقولوا له كثر الله خيرك وجزاك الله خيرا. فأخذوها فما زال عبد الله يلوم أباه على ردها. فلما مضت سنة كاملة وانتهت قال الإمام أحمد: يا عبد الله تعال، يا ولدي تعال إلي. فجاء إلي فقال: يا بني، تذكر تلك الألبسة وذلك الطعام وذاك الشراب الذي كان أرسله إلينا الخليفة قبل سنة؟ قال: نعم أذكره يا أبتي. قال: أرأيت لو كنا أخذناه أكان يبقى إلى الآن؟ لو كنا أخذنا الطعام والشراب واللباس وأخذنا ما أهدى إلينا أكان يبقى إلى الآن أم كان يفنى؟ هالطعام يبقى سنة كاملة ولا ينتهي؟ وذاك اللباس يبقى سنة كاملة أم كان يبلى؟ قال: لا يا أبتي، بل يكون يفنى هذا، يفنى الطعام والشراب ويبلى اللباس. قال: يا بني، فطوال هذه السنة هل جعت؟ يعني جعت ما وجدت طعام تأكله؟ قال: لا، كنت أجد أي شيء، أجد لي مرة من مرة تمر أو أجد لي خبز أو شيء فآكله. قال: طوال هذه السنة أو قد عطشت ما وجدت شراب تشرب؟ قال: لا يا أبتي. قال: فطوال هذه السنة هل مشيت عاريا في الطريق ما وجدت لباسا تلبسه؟ قال: لا يا أبتي، والله لقد كنت كاسيا. فقال: يا بني، إنما هو طعام دون طعام، هذا يتعشى على مفطح وهذا يتعشى على فول قطعة سنين 3 ريال وهذا 700 ريال، هذا يتغدى على شيء ب500 ريال ولا يشرب له عصير ب10 ريال ولا 15 ريال، وهذا يوقفنا عند برادة مسجد يملأ الكاس ويملأ بطنه بالماء. إنما هو طعام دون طعام وشراب دون شراب ولباس دون لباس، هذا يلبس ثوب ب200 وهذا يلبس ثوب ب10 ريال أو 20. ثم قال أحمد رضي الله تعالى عنه ورحمه: قال: يا بني، إنما هو طعام دون طعام وشراب دون شراب ولباس دون لباس، وإنما هي أيام قلائل، 20 سنة 30 سنة 100 سنة، إنما هي أيام قلائل نتبلغ بها حتى نلقى الله تعالى. فاستقر ذلك في قلب عبد الله بن أحمد فألف السنة، وهي حجة في الرد على أهل البدع، وكان ممن جمع مسند أبيه مسند الإمام أحمد، وكان له في طلب العلم وتعليمه للناس أمر عظيم، وذلك لأن الذي رباه هو أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه ورحمه. هكذا كانوا يتعاملون مع أولادهم، بل إن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ذكر في سير إعلام النبلاء لما ترجم للإمام الجويني أبي المعالي الجويني إمام الحرمين، لما ترجم له الإمام الذهبي قال: كان إمام الحرمين إذا ناظر أو حدث يرتج عليه أحيانا، يعني يلتبس عليه الكلام أحيانا، أو كان إذا خطب أحيانا تلتبس عليه بعض الكلمات ويبدأ يتأثر أو يفأثر أو نحو ذلك، بحيث أن الكلام يحتبس في فمه على لسانه فما يستطيع أن يبلغه للناس. فكان يقول للناس إذا احتبس الكلام في لسانه: والله إني لأعلم سبب هذا الاحتباس، سبب أني يرتج علي أحيانا وأتلخبط في الكلام، والله إني لأعلم سببه. قيل له: وما سببه؟ قال: قد كان أبي رجلا صالحا، وكان أبوه من العلماء لكن ليس في مثل شهرته. قال: كان أبي رجلا صالحا فكان يعلم الناس، وكان يحرص على المال الحلال، لا يدخل منزله إلا مال حلال. قال: فكان أبي رحمه الله يمنع أمي أن يرضعني غيرها، يقول: لا يرضع الولد إلا أنت، لأني أثق بأنك تأكلين حلالا وتشربين حرام حلالا وتلبسين حلالا، أما غيرك فلا أدري ما يطعمها زوجها أو أولادها أو نحو ذلك. فكان يقول لأمي: انتبهي، لا يطعم الولد ولا يسقي الولد ولا يرضع الولد غيرك. قال: ففي يوم من الأيام دخلت أمي إلى داخل البيت وكنت أنا في الصالة، قال: فبكيت بكاء عظيما ولم يكن عندي أحد. قال: فدخلت جارية لجيراننا، أما عبدة يملكها جارهم، دخلت جارية لجيراننا، ثم لما دخلت رأتني أبكي فحملتني وقد كانت والدا، يعني كانت مرضعا، ثم قربتني إلى صدرها فالتقمت ثديها، فما زلت أرضع حتى سكن بكائي، وهذا قد حدثه به أبوه. قال: فلما دخل أبي وراءها فزع، ثم جبدني منها وأدخل أصبعه في حلقي، انظر إلى الحرب، أدخل أصبعه في حلقي حتى قئت ما في بطني، ثم قال: أنت جارية لجيراننا وكلك ملك لهم، وما استأذناهم في لبن ثديك، يقول: ما استأذناهم في لبن الثدي الذي أرضعته الولد، هل نرضع الولد من لبن ثدي جاريتكم أم لا؟ فما يجوز أن نأخذه بغير إذن. يقول: وضع أصبعه في حلقي حتى تقيأت، ثم إنني جعلني أبي على هذا الحال عند أمي، قال فوالله حدثني أبي بذلك ووالله ما أرى هذا الذي يصيبني من التلكؤ بالكلام أو من أن يرتج علي ويغلق علي بالكلام أحيانا إلا بسبب تلك الربعة. وروي ذلك أيضا ذكره في الأشباه والنظائر لما ترجم للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى, ذكر أيضا بأنه كان يرتج عليه أحيانا, أعني أنه كان يغلق عليه في الكلام أحيانا, فكان يجعل السبب في هذا الارتاج أو هذا الانغلاق في الكلام إلى رضعة أرضعتها إياه امرأة جيرانه, فكان كلما أغلق عليه قال إيه هذه من تلك الرضعة المشؤومة, يعني تلك الرضعة التي أرضعتها إياه امرأة جيرانه. أيها الإخوة الكرام, إذا تأملت في هذا تجد أن صلاح الأولاد يعتمد أولا على توفيق الله تعالى بلا شك, لكنه يعتمد ثانيا على ما يبذل الأب وتبذله الأم في سبيل إصلاح هؤلاء الأولاد. لما ذكر الله عز وجل في كتابه ذكر لنا خبر نوح عليه السلام, ذكر من عائلة نوح اثنين, من هما؟ زوجته لما قال قدرنا إنها من الغابرين, ولما ذكر ولده لما قال نوح ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين, ذكر هذين في كتابه. ننظر ما هو السبب في ضلال ابن نوح عليه السلام. ذكر الله تعالى أن نوحا لما دعا قومه هذه الألف سنة إلا 50 عاما ثم ردوا عليه دعوته, أوحى الله تعالى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن, فلا تبتئس ما كانوا يفعلون, واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. قال الله ويصنع الفلك وكلما مر إلى آخر الآيات في سورة هود. ذكر الله تعالى أنه صنع الحوت, وأن الله تعالى قد وعد نوحا قال إنه سوف ينجيه وينجي أهله إلا امرأتك هذه يا نوح إنها من الظالمين ومن الفاسقين والفاسدين وكانت من الكافرين, هذه المرأة زوجتك ما عندنا واسطة, رب العالمين ما عنده واسطة في مثل هذه الأمور, إن كان هذا كافرا وذاك مسلما فما ينتفع بذلك, كما قال عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين عن الكافرين. الشاهد أن الله تعالى قد وعد نوحا أن ينجو هو وأهله وأن ينجو أهله إلا زوجته ما تنجو. فلما تلاطمت الأمواج تلفت نوح عليه السلام ينظر فإذا بأولاده معه إلا زوجة الثغرة, زوجتي انتهى الموضوع, قد أخبرني الله تعالى أنها من المهلكين, لكن ابني الآن تتلاطم به الأموات. فنادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين, قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء, قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم, قال الله وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ثم حكى الله تعالى بقية الخبر في ذلك, وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. نوح عليه السلام يعلم لماذا غرقت زوجته, وذكر الله تعالى خبرها في سورة أخرى لما قال الله عز وجل وضرب الله مثلا الذين آمنوا, ثم قال عز وجل بعد ذلك وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة من النبي الثاني وامرأة نوح, هذين كلاهما زوج هذان النبيان كلاهما زوجتاهما ممن أهلك. فنوح عليه السلام أمر زوجته منتهي, فلما رأى ولده قد غرق نادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي, الله عز وجل لننجينك وأهلك وعده بذلك, قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق, أي وعد لما وعده أن ينجي أهله, وإن وعدك الحق, ما قال وأنت أرحم الراحمين, لا, هذه يا ربي أنت قد وعدتني ثم في ظاهر الأمر رأيت ولدي قد غرق وأنت أحكم الحاكمين. قال الله عز وجل قلنا يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح, وفي قراءة قال عز وجل إنه عمل غير صالح. الشاهد يقول بعض العلماء إن سبب ضلال ابن نوح أمه, وذلك لأن أمه كانت كافرة, فلما كانت أمه كافرة أثر كفر الأم بأن أصبح بعض الأولاد كافرا. فالأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. ذكروا أن أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كانت تهز ولدها في حضنها وترضعه, فكانت تلقنه وهو صغير أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا، ذكرها ابن حجر وغيره، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فكانت الأم تلقن ولدها ذلك، فكان أبوه لم يسلم بعد، فكان يقول لا تفسدي علينا ولدنا، لا تفسدي علينا ولدنا، ويكرر عليها ذلك. فكانت الأم تقول إني والله أعد ولدي لأمر لا تعلمه أنت. تقول أنا أعد هذا الولد الذي في حضني الآن في المهاد، أعده لأمر لا تعلمه أنت. فلما كبر رضي الله تعالى عنه أنس بن مالك وأصبح يعي، ذهبت به أمه، أصبح صبيا يعي، ذهبت به أمه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم كان منها ما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من أن أصبح خادما، ثم أصبح من علماء الأمة، وأصبح راوية الإسلام، بل بلغ أولاده كما ذكر الذهبي في سيرة أعلام نبلاء لما ترجم له، قال قد بلغ أولاده أكثر من 100، وعمر هو أكثر من 100، وذكر مما أعطاه الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد دعا له فقال اللهم بارك له في ماله وكثر ولده، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فتأملوا أيها الأخوة الكرام كيف كان أولئك يحرصون على مثل هذا. لذا لما جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يشكو إليه عقوق ولده، فقال عمر ما يفعل ولدك معك؟ قال يا أمير المؤمنين يصرخ بي إذا رآني، وقد يطأ علي بقدمه أحيانا، أو قد يضربني، أو قد يفعل ويفعل. فقال عمر ادعو إلي الولد. فأرسل عمر رضي الله تعالى عنه حتى حضر الولد بين يديه. فلما كان هذا الولد بين يدي عمر رضي الله تعالى عنه قال له عمر يا غلام أو تفعل كذا بأبيك؟ أو أما سمعت الله يقول؟ أما سمعت الله يقول؟ إلى آخر ما ذكر له. فقال الغلام يا أمير المؤمنين لا تعجل علي، لا تعجل، لا تعجل علي واسمع مني. قال ها حدث ما تريد. قال يا أمير المؤمنين إني لأعلم أن للأبي حق على ولده. قال نعم. قال أفليس للولد حق على أبيه؟ قال بلى. قال فما حق الولد على أبيه؟ قال عمر ثلاث، حق الولد على أبيه ثلاث. قال ما هي؟ قال أن يحسن اختيار أمه، ما يأخذ من يعني ممن عرفت بالفسق أو الفجور أو تكون يعني عليها مخالفات شرعية ونحو ذلك، فإن الولد سيكون ولدها وينسب إلى أخواله. قال يا أمير المؤمنين ما هي الحقوق؟ قال الأول أن يحسن اختيار أمه. قال والثاني؟ قال أن يسميه اسما حسنا. قال والثالث؟ قال أن يحفظه القرآن، ما دام عمره 7 سنوات 8 سنوات يحفظه القرآن، ما يصل عمره 14-15 إلا هو حافظ القرآن. قال يا أمير المؤمنين فوالله إن أبي ما فعل شيئا من ذلك أبدا. قال ما الخبر؟ لماذا؟ قال أمي فهي أمة سوداء ساقطة قد اشتراها بدرهمين، فوقع عليها ليلة فحملت لي، وقد سماني جعلا. يقول ولدت من هذه الأمة وهو ما ودها انها حملت، ويوم انها جابت ورع ورطبة فسماه جعل، حتى ما سماه اسم الحسن عبد الله ولا عبد الرحمن ولا محمد او عبد العزيز. قال فسماني جعلا ووالله ما حفظني من القرآن آية. فقال عمر للأب اذهب ولا أراك، فوالله لقد سبقت ولدك إلى العقوق. يقول الخطأ الأول أصلا ما هو من هذا الولد الذي نحن نلومه الآن، إن الخطأ الأول أصلا منك أنت، لأنك لم تحسن معاملة ولدك منذ أن كان صغيرا، ولم تفكر فيما يقع لولدك بعد ذلك. يحدثني أحد الأخوة قبل فترة بسيطة، أحد الأخوة الضباط من حفظ كتاب الله عز وجل، كان زارني في المنزل وتعين في أحد مناطق المملكة، فكان سار شيء من الموضوع بيني وبينه على تربية الأولاد وبر الوالدين ونحو ذلك، فقال اسمع مني الحكاية التي وقفت عليها بنفسي. قلتها. فقال أنا في مدينة كذا، وحدثني باسم المدينة. قال كان هناك رجل عنده أولاد، أكبر أولاده في الثانوية يعني عمره قرابة 17 سنة 18 سنة. يقول فكان الأب مهمل ولده وهمه أن الولد يذهب الصباح إلى المدرسة ويأتي الظهر، ماذا أخذت المدرسة وأنت ناجح، نجحت من أولى ثانوي إلى ثاني ثانوي، من ثاني ثانوي إلى ثالث ثانوي، خلاص التربية معناها صح، هذا الذي يظنه. طيب الولد ما يصلي الفجر، يا أيها الأب ابنك ما يصلي الفجر مع المسلمين يعني بهديها الله، يا ابن الناس ولدك ما يصلي العصر مع المسلمين بهديها الله، ولدك يلعب كورة المغرب ولا صلى مع المسلمين بهديها الله. لكن لو قال ترى ولد ما داوم يومين في المدرسة قاعد ينتفض، قال وشو له ما داوم، وش اللي جاية، وين يروح، وعسى ما فجطوه، عسى ما وزع الشهادات. الشاهد يقول لي الأخ هذا يقول فالولد من شدة إهمال أبيه تعرف له على بعض الصحبة السيئة ويعني بعض الشلل الفاسدة. يقول ثم وقع في الدخان وبدأ يدخن، ولا أدري هل أبوه علم بذلك أم لم يعلم، لكن الأب قد أهمل ذلك وترك الولد شبابه بهديها الله. يقول ثم شيئا فشيئا وقع الولد فيما هو أعظم من ذلك، وقع في الحشيش. الشاهد يقول ولا أدري هل الأب عرف بذلك أم لم يعرف، لكنه أيضا سكت عن هذا ومشت الأمور. الولد في السابق يأخذ من أبيه في الشهر 50 ريال 60 ريال، وتكفيه طوال الشهر مسألة يعني يشتري له في المدرسة خبزة وسندويش أو نحو ذلك وينتهي الموضوع. 60 ريال 70 ريال تكفيه في الشهر. الآن ما تكفيه 70 ولا 80 ولا 100 ولا 200، بدأ يأخذ من أمه 50 ريال ويأخذ من أخته 50 ويسرق من أبيه 100، يا الله يكفيه 1000 و1200 في الشهر. الأب شعر بذلك وبدأ يشد عليه في إعطائه المال، ويا ولد اجلس يا ولد ماذا تفعل. يوم من الأيام جلس هذا الولد مع أصحابه الذين يؤذونه إلى الشر أزاء، فقال له قائل منهم يا فلان أنت تعبتنا، كل يوم تلفوني ترى أنت ما عاد حنا بنسلفك، كل يوم تلفك ما حنا بنسلفينك. قال طيب ماذا أفعل، أنا أبي ما يعطيني فلوس ولا، والله أني أسرج أحيانا من أمي ومن أخواتي من كذا. فقال له أشقاهم أنت يا فلان أبوك عنده فلوس كثير وأبطى ما مات. يقول أبوك عنده فلوس كثير وأبطى ما مات، قال يعني وش قصدك؟ أقتل أبوي؟ لو قتلت والدي انتكتني الحكومة وقتلتني. قال لا لا تصير غبي تقتل، تأخذه وطبعنا بسكين ولا مسدس، اعمل له قتل مصطنع، ضع له ثم في طعام ولا شراب ولا اعمل له أي شيء بحيث أن والدك يموت ولا يعلمون أنك أنت اللي قتلته. الولد وقع الأمر في نفسه وقد نزعت من نفسه خشية الله تعالى، لكنه بدأ يترقب متى الوقت المناسب لذلك. يوم من الأيام تعطل الكهرب عندهم في البيت، جاء الأب وطفى العداد وفك بعض الأفياش وبعض الأسلاك من الجدار وبدأ يجرح الأسلاك ويقطع بأسنانه ويشتغل بيديه ونحو ذلك. استغل الولد الفرصة وراح وشغل العداد. والله يحدثني الضابط بنفسه يقول شغل العداد، الكهرب شال الشايب فوق وضربنا في الأرض، أصيب بي ما مات لكن أصيب بجلطة وأصيب بشلل نصفي وأصيب بمرض في العينين، مشاكل كثيرة لكنه ما مات. حملوه وذهبوا به إلى المستشفى وجلس في الأنعاش. طبعا يعني يعموا على الشرطة وكذا أن أحد الأطفال شغل العداد، أن الأب نسي يطفي العداد، المهم أنه ما حولت للشرطة وجلس في الأنعاش قرابة شهر أو شهر ونص ثم خرج. أصبح الذي يذهب به إلى المستشفى ويعود لأجل علاج طبيعي كان يأخذه وبعض أنواع العلاج، الذي يذهب به ويعود هذا الولد، فتعب كل يوم عندي موعد وكل ليل عندي موعد وغدا الصباح عندي موعد وعقب العصر عندي موعد. قال الولد في نفسه الآن أنا مليت من هالشايب وهو طيب ما فيه إلا العافية، بعد يجي هالمرض هذا. المهم فوقع في نفسه أنه ينهي الشايب هذا أنه يقتله. في يوم من الأيام ذهب بأبيه إلى المستشفى، ثم بعد ما كشف عليه الطبيب أعطاه ورقة وصفة طبية لقطرة للعينين. قال للولد هذه القطرة اشتريها من الصيدلية وتقطر في عين والدك قبل تأتوني بربع ساعة حتى تتوسع حدقة العين ونستطيع أن نفحص فحص جيد. قال الولد طيب، أخذ الورقة وضعها في جيبه ثم أركب والده وذهبوا إلى المنزل. وضع والده في المنزل وذهب إلى الصيدلية واشترى هذه القطرة في قارورة زجاج، ثم فرغ الذي فيها ووضع مكانه أسيد. تعرفون الأسيد؟ الأسيد مادة مثل الماء، لو طببت منها على أصبعك تقطع ما بقي شيء فيه، يعني خاصة إذا كان مركز غير مخفف ما يتقطع اللحم فقط، يتقطع العظم يعني ينتهي الأصبع. الأسيد يستعملونه أكرمكم الله في المجاري، لو يقع ما يقع في المجاري ويصبون عليها أسيد قطع ما بقي للمواسير. المهم وضع مكانه أسيد بحذرتم مسحه وحطها في وضعها في هذه الكيس الخاص بالصيدلية، ثم حملها معه وأركب والده. قال يلا ترى تأخرنا على مستشفى بسرعة، ركب معه الشايب ما يدري. لما وصلوا إلى عند الإشارة وقفوا، قال الولد لأبيه يا أبتي أنا الطبيب أعطاني قطرها في عينك وأنا نسيت، ويقول لازم تقطرونها قبل بعشر دقائق ونسيت أقطر في البيت. الشايب ما يدري، قال عجل قبل لا تولع الإشارة بسرعة، عجل قطر بس عشان يعني نلحق أن الحدقة تتوسع قليلا. فخفض رأسه قربه إلى ولده وفتح عينه. الولد فتح العلبة ثم صب نصفها في هذه العين والنصف الثاني في الأخرى، هذا غير ما تناثر على الوجه. المهم أن هذا الذي حصل، ثم إن الأب لما وجد ذلك بدأ سكرات الموت، بدأ يضرب يمين ويسار، ولعت اليسار، عشق الولد بالأول ومشى يحتري الشاي بموت. بدأ يضرب بيديه يمين ويسار يمين ويسار ويحتضر، والولد يمشي بالسيارة حتى وقعت يده على مقبض الباب، فتح الباب وطب من السيارة على مقدم سيارة أخرى مسلعة، فإذا هو تحت الكفرات مكسر ميت. الولد وقف السيارة يعني ويعمل نفسه لما دريت، وأن الأبي أتى حالة هستيرية وكذا، يعني يدور لعذر يخارجه من الموضوع، لكن بعد ما حقق معه ويعني يشد عليه شوي في التحقيق اعترف بكل شيء وحكم عليه الشيخ قطع، ولا أدري عاد نفذ فيه الحكم أو لا. الشاهد من هذا يا إخوان، الخطأ الأول لا شك أنه من الوالد. والله يا إخوان لو كان الأب، لو كان هذا الأب قد سجل ولده لما كان في الابتدائي مثلا، لو كان قد سجل في حلقة تحفيظ القرآن، ثم اهتم أنه يرافق الصالحين، ثم اهتم أن ولده مروهم بالصلاة للسبع واضربوهم عليها لعشر، الولد عمره 10 سنوات معناته يقوم من النوم يصلي معي في المسجد الفجر. إذا تربى الولد يا إخوان على هذا منذ أن كان صغيرا، فليبشر الأب بالبر أولا في حياته، وليبشر بالخير بعد مماته. تدرون كيف يبشر بالخير بعد مماته؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن عبدا يرفع في الجنة درجات، فيقول يا ربي بما رفعتني هذه الدرجات وما عندي عمل يبلغني إياها، يقول ما عندي عمل صالح يبلغني الدرجة الرفيعة، فيقول الله تعالى له هذا بدعاء ولدك الصالح لك من بعدك. هذا إذا كان الولد صالحا. أما إذا كان الولد فاسدا فإن ورثه أبوه مالا ما زاده هذا إلا عتوا ونفورا عياذا بالله. مهما تلي على الولد، وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، ما همه، مهما تلي عليه وعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا وما ذكره الله تعالى في كثير من الآيات من بر الوالدين، تجد أن الولد ما يتأثر بهذا. لماذا؟ ما عنده إيمان يجعله يتأثر. من الذي يضع هذا الإيمان بعد مشيئة الله تعالى وإذنه وتوفيقه؟ الذي يزرعه في قلب هذا الولد هو ما يفعله الأب له من تحفيظه القرآن وتربيته على ذلك وغير ذلك. قبل فترة كنت في مغسلة الربوة، مغسلة الراجحي، فقبل الصلاة فكنت أتكلم مع الأخ المسؤول على المغسلة، فقال لي صدق يا شيخ، قلت نعم، قال قبل كم يوم جاءنا مجموعة جنائز، أظن قال 4 أو 5 جنائز، المهم يقول فصلينا عليها، فخرجوا بالجنائز أهل كل جنازة يحملونها ويركبونها بالسيارة الفان هذا أو الجمس الخاص بالمغسلة، يقول فكان فيه 3 سيارات أو 4 نسيت، المهم السيارات انتهت ومشت، خرج يقول يمكن 5 شباب، هذا معه لكسز وهذا مع الشبح وهذا مع مدري ايش، يقول فطلعوا أمهم ميتة وحملوها وضعوها برا يدورون سيارة من يبحثون عن سيارة من السيارات ما وجدوا، كل السيارات راحت المقبرة. قلنا لهم طيب الله يهديكم ليش ما أتيتم معكم بجمس ولا جيب يشيلها ولا شيء؟ قالوا والله ما انتبهنا وكذا. طيب وش بتسوون الحين؟ ماذا ستفعلون؟ أمكم تجلس كذا في الشمس، واحد زار جيب بدل يناظرون بعض، كل واحد يقول ها نسوي ها ما نشيلها كيف السيارة ما تشيله. في واحد إن شاء الله خير معهم قريبا منهم، ليس قريبا لهم لكن واقفا قريبا منهم، نظر قال وش المشكلة؟ قالوا يا أخي نحن نحتاج سيارة جمس ولا لقينا سيارة. قال طيب أنا معي سيارة جمس وأنا عندي شغلة بجلس في المسجد شوي أراجع قرآن ولا أتكلم مع أحد، ودوا الوالدة ودفنوها وإذا خلصوا رجعوا للسيارة. فقال أكبرهم خلاص يا أحمد أنت خذ المفتاح من الشيخ، إذا دفنا الوالدة ترجع لها السيارة. قال أحمد لا والله أنا مشغول بعد المغسلة بعد المقبرة موعد واحد. قال خلاص خالد أنت خذ السيارة وبعد ما ندفن الوالدة ترجع لها السيارة. قال لا والله أنا مشغول بعد موعد واحد في العلية. قال طيب يا عبد الله أنت خذ. قال لا والله أنا مشغول. التفتوا عليه قالوا صراحة إحنا مشغولين، إحنا ناخذ منك السيارة لكن إذا خلصنا بنلبقها عند المقبرة، إحنا بنرجعينها لك. سمع من اللي ميت شغالتهم، اللي ميت سواقهم، اللي ميت عجوز ما يعرفونها، اللي ميت أمهم التي طالما وضعت في حضنها وطالما سقته من ثديها وطالما سهرت لسهره وبكت بكائه ومرضت لمرضه وطالما قامت عليه تعتني به وتحيطه وغير ذلك، ومع ذلك انظر إلى هذه النتيجة التي وجدتها في أولادهم وهي ميتة يا جماعة، ميتة، ومع ذلك يتكاثر الواحد منهم على أن يحملها في سيارة ويذهب فيها ما تكلف نصف ساعة من الوقت. لكن الأمر الأعظم من هذا لو تسأل كل واحد من هؤلاء الأولاد كيف نشأت لقال والله حنا من يوم نتغير وحنا عندنا دش، من يوم نتغير وحنا عندنا فيديو وعندنا أفلام، من يوم نتغير وحنا المجلات ما تطلع من بيتنا، من يوم نتغير والله ماني بحديث على الصلاة في المسجد. طيب كم تحفظ من القرآن؟ والله أحفظ الفاتحة قل الله أحد. طيب كم تحفظ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله أخذنا في ابتدائي إنما أعمال بالنيات حافظه إلى الآن. طيب وش كثر قرأت من كتب؟ ماذا حضرت من محاضرات؟ ماذا فعلت وفعلت؟ تجد أنه ليس في صدره شيء من ذلك أبدا. والسبب في هذا يا جماعة من؟ السبب في هذا أمه وأبوه. لو كانت الأم حريصة وكان الأب حريصا على هذا الولد لحصل من ذلك خيرا في حياتهما وبعد مماتهما. لكن لما فرط بناء على أنهم يعني أهم شيء بس ما يرضي ولدنا، أهم شيء بس الولد ما يزعل، أهم شيء الولد يفرح، أهم شيء الولد ينبسط، فلما كان الحال على هذا انظر إلى هذه النتيجة التي أعوذ بالله عوجلوا بها في دنياهم قبل أن تأتيهم آخرتهم. والعجب أن الأمهات هن أكثر تأثيرا من الآباء، وذلك لكثرة ملاصقتهن لأولادهن. نعم الأب قد يكون أقدر في بعض الأحيان، وقد يكون الأب هو نعم له القوامة كما هي كما هو الشريعة، والأب هو الذي يصرف الأموال، والأب هو الذي يفعل ويفعل، لكن اعلم أنك إذا اهتممت بالأم فإن ذلك طريق لصلاح الأولاد. يحدثني أحد الأخوة الكرام قبل فترة يقول كنت راكب مع شخص في سيارته في جدة، يقول فركبنا كبري، يقول معنا اثنان من أولاده، يقول هذا الشخص غير ملتزم والأولاد معنا، يقول فركبنا على كبري، فلما ركبنا فوقه بدأ الأولاد يقولون الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول نظرت أنا أعلم النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فكان إذا علا شرفا كبر وإذا نزل واديا سبح. يقول فالأولاد فاهمين أن دائما إذا كنا في سفر أو في المدينة إذا رقينا على شيء ارتفعنا نكبر. يقول فبدأوا يكبرون. التفت على أبيهم قلت يا فلان أنت يعني الله يوفقك ما عندك طلب علم ولا أنت بحول الالتزام، ما شاء الله وعيالك يطبقون مثل هذه السنن، ما شاء الله عليك جزاك الله خير، وش هالفرص هذا؟ قال والله يا شيخ مو بنا هذه أمهم الله يجزاها خير، عندي زوجة تسوى قبيلة كاملة. قال وشلون؟ قال تحفظهم ماذا يقولون قبل النوم، ماذا يقولون بعد النوم، ماذا يقول قبل الطعام، ماذا يقول بعد الطعام، ماذا يقول قبل دخول الخلاء، ماذا يقول بعد دخول الخلاء، ماذا يقول كذا، ماذا يقول كذا. يقول صاحبنا يقول تصدق ان زوجتي هذه لها طريقة عجيبة حتى في تأديبهم. قال ها ما هي هذه الطريقة؟ قال اذا كانوا في البيت ثم وقع بينهم خصومة ولا شجار فتلفظ احدهما على الاخر بلفظ، لو قال للاخر يا كذا او مثلا عبارة سيئة او قبيحة بريئة، تناديه الام تقول تعال يا عبد الله او تعال يا محمد، يأتي إليها تطجيني تقول لا ملك طاجتك. لكن أنت من تحب أكثر؟ ولا تتغير 54، من تحب أكثر ربي ولا تحب إبليس؟ قل لا والله أنا أحب ربي. طيب أنت الحين تراك صديق إبليس ما أنت صديق ربي. ليش أنا صديق إبليس؟ لأنك تقول كلام وصف، اللي يقول كلام وصف صديق هذا صديق إبليس. طيب وشلون تقول له إبليس الحين ترى جالس على ظهره طايح على ظهره يضحك ويكركر مبسوط على هالكلمة اللي أنت قلتها؟ يقول طيب وش أسوي عشان إبليس يبكي؟ وش أسوي عشان أصير صديق ربي؟ طبعا ولا صغير. فتقول لأمه راح استقبل القبلة وقل استغفر الله 100 مرة. يقول يعني إذا قلت كذا إبليس يقعد يصيح؟ تقول نعم إذا قلت كذا يصيح إبليس. يروح البزير الصغير عند القبلة يا قط استغفر الله استغفر ها يما خلاص. تقول لا باقي 50 استغفر الله استغفر. خلاص تقول باقي 13 استغفر الله استغفر. خلاص تقول الحين كملت 100. يقول الحين إبليس وش يسوي؟ يقول إبليس الحين جالس من بطنه على بطنه يبكي. يقول والله لا أزيد بكاء استغفر الله استغفر الله. يبدأ يزود شوي 100 110 200 حتى يزيد بكاء. طبعا مثل هذا إذا نشأ الولد على مثل هذه النشأة على أنه يقدم مرضات الله تعالى وما يريده الرب جل جلاله وما يأمر به ويترك ما ينهى الله تعالى عنه ويترك جميع المخالفات الشرعية ويعلم أنه يقدم رضا الله تعالى على رضا نفسه بل من باب أولى على رضا الشيطان وحزبه، علمنا أن هذا الولد بعدما يكبر والله لا يمكن أن تسمع منه أمه لفظة سيئة، ولا يمكن أن يرفع صوته على والده، ولا يمكن أن يسب والده، بل لو أقسمت عليه أمه بقسم لبر بقسمها، لو بكت أمه بين يديه لأصبح هو الذي يتقطع بين يديها ويسابقها إلى البكاء. لماذا؟ لأن هذا الولد قد غرس في صدره منذ أن كان صغيرا محبة والدين، لأن محبة الوالدين هي محبة من محبة الله عز وجل، إذ أن الله جل وعلا هو الذي أمر بذلك. فهذه المسائل أيها الأخوة الكرام إذا انتبهنا إليها علمنا أن حرص السلف رحمهم الله تعالى على ما يفعلون بأولادهم لم يأتي من فراغ، ما كانوا يغرسونه في أولادهم وما كانوا يحفظونه لهم، حتى إنك إذا قرأت في سيرهم وجدت أن فلان حفظ القرآن وعمره 7 سنوات، وفلان حفظ القرآن وعمره 9، وفلان كان عمره 14 سنة ويفتي الناس كما جاء عن الشافعي، وفلان عمره 12 سنة ويحضر 12 درسا في اليوم والليلة الإمام أبو زكريا النووي، وذلك لأن وراءه أم كانت تعينه على ذلك. كان أحد السلف إذا خرج في الصباح يمتار لأهله، يعني يكتسب لهم طعاما يطعمهم به طوال يومهم، تقف له ابنته عند الباب، انظر إلى هذه البنت التي تربت تربية حسنة صحيحة إسلامية، تقف له ابنته عند الباب فتقول له: يا أبتي اتق الله فينا، فإنا يعني اتق الله فيما تكتسب وتطعمنا، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على أكل الحرام. تقول: يا أبتي اتق الله فينا فإنا نصبر على الجوع، هي مشكلة اليوم ما نتغدى ولا نتعشى ولا نفطر، نصبر على الجوع ولا نصبر على أكل الحرام. فكان يخرج ثم يكتسب لأهله بذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عجبا، ذكر أمر له تعلق بالإنسان في مرحلتين من مراحل حياته، في مرحلة رضاعه لما كان في المهد صبية، وفي مرحلة لما صار كبيرا عاقلا مدركا. فقال صلى الله عليه وسلم، ذكر لنا الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء، المسافر دعوته مستجابة، والرجل إذا كان في مسغبة وحاجة شديدة كان أهلا أن يستجاب له. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. طيب ليش ما يستجاب له؟ هل سرق من أحد ولا قتل أحد من الناس أو فعل أو فعل؟ اسمع السبب. قال صلى الله عليه وسلم: يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. لاحظ، من اللي غذاه بالحرام يا جماعة؟ اللي غذاه أبوه لما كان الولد صغيرا، يطعمه ويسقيه بأموال محرمة وأموال مشتبهة وأطعمة ما يدريه من حلال ولا من حرام، يأتي له بلحم، يأتي له بدجاج، يملأ بطون أولاده، ما يتأكد فيه حلال حرام على الشريعة مهيب على الشريعة، ما همه. فقال صلى الله عليه وسلم: وغذي بالحرام. ثم قال: فأنى يستجاب لذلك؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يقول: كيف يستجاب لهذا وهو إنما نبت هذا الجسد، إنما أكل بالحرام وشرب بالحرام وغذي بالحرام؟ قال: فأنى يستجاب لذلك. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم كل أب من أن يضيع من يعول، فقال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. الآن يا جماعة، لو رأينا أبا أو أما أخذ طفلهما، مثلا جاء الولد سيذهب إلى المدرسة الصباح، قال يعني أعطوني فطور، قالت الأم: ما في فطور. يا أم أعطيني فطور. أخذت الولد وعطت الكف على وجهه، ضربته كفا على وجهه، ثم أخرجته من البيت، قالت: يلا المدرسة. ذهب إلى المدرسة جاء: طيب أعطيني ريال اشتري لي سندويش ولا خبز. قالت: ما في ريال. ذهب. فلما جاء الولد الظهر جائع هلك من الجوع، ضرب الباب: يا أمه افتحي. قالت: لكن تقعد في الحوش، والله لا غدا ولا عشاء ولا فطور ولا تذوق شيء. يا أمه بيذبح لي الجوع. قالت: والله ما تأكل شيء. فجلس. يوم جاء المغرب الولد هذا بهلك من الجوع، طاح مغمى عليه، خذته أمه وضعته في الشارع، ألقته في الشارع. يمر الناس: مش فيه، هذا في سرطان، في تليف، في مرض. قالوا: لا هذا جائع. طيب أمه وأبوه، هذا بيتهم كبير وفلوسهم كثيرة وطعامهم كثير وشرابهم، ليش ما يطعمونه؟ قالوا: والله ما يبغون يطعمونه. خذ هذا المثال، وخذ مثالا آخر لأب يفصل لأولاده أحسن الأثواب، ويطعمهم أرفع وأرقى أنواع الأطعمة، ويشربهم أحسن أنواع الأشربة، ويلبسهم أحسن الألبسة إلى غير ذلك من النعيم. لكن الناس لكن الإمام يقول في المسجد ولا الضالين آمين في صلاة المغرب والولد يلعب كرة بجانب المسجد ما دخل يصلي. الإمام يقول ولا الضالين آمين في صلاة الفجر والولد يشخر على فراشه ما قام يصلي. الناس يتكلمون بكلام حسن والولد بكلام بذيء. الآن في واقع الناس يعطفون على من أكثر، على الأول ولا على الثاني يا جماعة؟ على اللي طايح جايع ولا على هالضال المضل؟ على الأول. والعجيب أنهم ينكرون على الأول أكثر من الثاني. يأتي هذا ويمسك والد هذا الجاع ويقول يا أخي لا تجوع ولدك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، ترى هذا حرام الله يهديك ما يجوز، ترى والله إذا ما أطعمت أولادك نشتكيك عند الشرطة أو نشتكيك عند المحكمة وتلزمك بنفقة وغير ذلك. طيب يا أخي الكريم لو أن هذا الولد مات من الجوع لقلنا إن شاء الله إنه على خير وعلى أجر وبيدخل الجنة، ميت من الجوع ما وجد أحد يطعمه بيدخل الجنة. لكن لو أن الولد الثاني أهمله أبوه ثم وقع في محرمات أو شرب مسكرات أو أعوذ بالله وقع في فواحش أو في زنا أو في سفر للخارج أو في غير ذلك، أين سيكون مصيره بعد وفاته؟ إن مات على هذا عياذا بالله فهذه هي سبيل النار إلا أن يتداركه الله تعالى ويتغمد برحمته. والعجيب أن الناس يستدلون بالحديث هذا على حال الأول لا على حال الثاني. إذا رأوا شخصا هذا حاله قالوا يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما، يعني يكفيك وزر وإثم إيش أن يضيع من يعول، يا أخي أنت الذي تعول أولادك قد أمرك الله تعالى بالنفقة عليهم والإحسان إليهم ما يجوز لك، كيف تضيع أولادك؟ يا أخي الكريم كيف تنظر إلى جوعهم وعطشهم وعريهم وحفيهم ولا تنظر إلى تخلفهم عن صلاة الجماعة، ولا تنظر إلى تخلفهم عن مجالس الذكر، ولا تنظر إلى تخلفهم عن حلقات تحفيظ القرآن وغير ذلك. فهذه تحتاج إلى تعديل في مفاهيم بعض الناس. والحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ثم ذكر أول واحد قال الإمام راع يعني إمام المسلمين ولي الأمر وهو مسؤول عن رعيته، ثم ذكر الثاني فقال والأب راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، ثم ذكر الأمة ثم قال بعد ذلك ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كيف مسؤول عن رعيته؟ يقول الله عز وجل في شأنهم وقفوهم إنهم مسؤولون. يسأل ولدك ليش ما صلى الفجر؟ مدام أنه تحت 15 سنة تحت مسؤوليتك، فوق 15 ساكن معك في بيتك تحت مسؤوليتك، تعال أنت صليت الفجر؟ نعم يا ربي صليت الفجر، جلست ليل الإشراق أسبح وأهلل وأذكر الله. طيب ولد ليش ما صلى الفجر؟ أنت الذي تحاسب عليه. طيب بنتك ليش ما صلت الفجر في وقتها؟ طيب يا ربي أنا جالس في المسجد أذكر الله. لا تذكر الله، أرجع وأيقظهم، تجلس في نافلة وتترك الواجب تخلفه في المنزل، هذا ما يجوز، إلى غير ذلك من الأمور. الناس أيها الأحبة الكرام إذا انتبهوا لمثل ذلك والله لن تجد أحدا عاصيا من هؤلاء الشباب. لكن اذهب أحيانا إلى بعض الأماكن التي فيها شباب يتعرضون لنساء المسلمين إما بالمغازلة أو التعرض لأعراضهن أو غير ذلك، انظر إلى ما يقع في الهواتف من التعرض لبنات المسلمين أو من تعرض أحيانا بنات المسلمين لشباب المسلمين. لا ننكر أن المعصية أحيانا من الطرفين، انظر إلى أولئك الذين يتخلفون عن الصلوات، انظر إلى كذا وكذا، تجد أن الأمر كما قيل وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده من نفسه، لا على ما كان عوده أبوه. إن كان أبوه والله عود على خير فهو والله الخير، وإن كان الأب قد عوده على خلاف ذلك فسيكون هذا الولد على خلاف ذلك. والإنسان أيها الأخوة الكرام إذا تصور ما أمر الله تعالى به الناس من طاعته على جميع النواحي وتعبد لله تعالى في كل ما يفعل لأهله فهو على خير. جاء أحد العباد ولعله بشر الحافي، جاء يوما إلى الإمام أحمد، وقد كان بشر هذا من أكابر الزهاد وكان يخشى أن يتزوج فينشغل عن العبادة بالزوجة والأولاد، يخشى أن يتزوج فينشغل عن العبادة بالزوجة والأولاد فما تزوج. فجاء مرة إلى الإمام أحمد فقال يا أبا عبد الله، بشر يكلم الإمام أحمد يقول له يا أبا عبد الله يا إمام أحمد، قال ما تريد؟ قال يا إمام أنت لولا أنك تزوجت، يعني أنت في المرتبة العليا وفي القرب إلى الله تعالى وفي إمامة المسلمين، أنت لولا أنك تزوجت وانشغلت بالزوجة والأولاد، لو أنك ما تزوجت صرت مثلي ما تزوجت وجلست تتعبد وتسبح وتهلل كان يصبح ما فوقك أحد من الناس. فالتفت إليه الإمام أحمد وقال: أو تعد عبادتك وزهدك وتعبدك أقرب إلى الله تعالى من تربيتي لأولادي؟ قال: نعم. أنت تنشغل بأولادك، يعني أحيانا ما تقوم الليل لأجل أن ولدك مريض، لأجل أنك تعالجه أو تذهب به إلى مكان إلى من يعالجه أو نحو ذلك. نعم، لو أنك ما تزوجت كان ما أحد يشغلك عن الصوم ولا أحد يشغلك عن الصلاة ولا غير ذلك. فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى واستمع إلى ما قال استشعاره لنفقته هذه لأولاده، قال الإمام أحمد: والله لبكاء ولدي بين يدي يريد كسرة خبز أحب إلى الله من عبادتك سنة كاملة. أبرد جولدي عندي يبكي يبغى كسرة خبز يملأ بها بطنه، يريد طعام غدا ولا فطور ولا عشاء، ثم أنفقت عليه وأنا ما أريد من ولدي جزاء ولا شكورة. أحد منكم يا جماعة الآن يخرج الصباح ويأتي الظهر يعني يتعب نفسه، قد يكون في حر شديد وقد يكون يعني يعمل في أجرة في سيارة أو نحو ذلك ليطعم أولاده ويسقيهم لأجل أنهم يرجعون له الفلوس إذا كبروا؟ والله ما يفكر الأب في هذا. يطعم إذا مرض الولد تجد أن الأب يقوم عند رأسه، يمكن يبكي الأب ويقوم في نصف الليل يذهب به ويمسك به يعني الطريق الطويل ويقف عند الطبيب وينفق 400 ريال و500 ريال ولا يرجو أن هالولد والله اللي في المهات إذا كبر بيشتري لي سيارة ولا بيبني لي قصر ولا بيفعل لي كذا وكذا. كل هذا يفعله الأب تعبدا لله تعالى، فيقول: إن بكاء ولدي بين يدي يريد كسرة خبز أحب إلى الله تعالى من عبادتك سنة كاملة وقيامها. لذا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. لاحظ ماذا قال، ما قال نفقة الرجل على أهله صدقة، لا ما يصلح، يقول نفقة الرجل على أهله يحتسبها. إذا احتسب ذلك، إذا قال أنا نعم أدفع ريالين أشتري خبز ويحتسب في قلبه الأجر عند الله تعالى، يدفع 10 ريال يشتري دفاتر لعياله، يدفع 50 ريال يشتري ملابس لبناته، يحتسب هذه النفقة عند الله تعالى له بذلك صدقة. يقول هالحديث في البخاري. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى فتح الباري لما ذكر هذا الحديث قال: في هذا تنبيه على أهمية الاحتساب، أن يكون الرجل فعلا يحتسب الأجر عند الله تعالى، ما ينسى هذا الاحتساب ولا ينسى نية التعبد لله تعالى في كل ذلك. يقول: في هذا تنبيه على أهمية الاحتساب، فإن بعض الناس يفعل ذلك وينساه. ينسى ماذا؟ ينسى الاحتساب. الآن يا إخوان، الواحد منا إذا ذهب إلى البقالة الكبيرة مثلا أو ما يسمى بالسوبر ماركت أو نحو ذلك، ثم أو ذهب إلى سوق الخضرة أو غير ذلك، ثم جاء وجمع من هالمجاضي، هذا حليب وهذا لبن وهذه حفايض للعيال الصغار وهذا خبز وهذا كذا وكذا إلى آخره، وجمعوا هذه نواشف وهذا فول وهذه فاصوليا، ثم جاءوا حاسب 600 ريال. 600 ريال يعني ثمن لشغله في الوظيفة يومين 3 أيام، إن كان يومية 200 ريال فهي ثمن لشغله لمدة 3 أيام، هذه ثمنها الحين حطيتها في فاصوليا وزبد ولبن وحليب وخبز وغير ذلك. أنت هذا الطعام هل ستأكله لوحدك كله ولا بتروح تبتصبح عند المسجد؟ لا، هذا الطعام اشتريته لأجل أن يأكله أولادك. طيب السؤال يا إخوان، هل الواحد منا لما يدفع 600 ريال يشعر بالتعبد لله تعالى بها كما تشعر بالتعبد لما تجد لك ضعيف عند المسجد وتطلع 5 ريال وتعطيه إياه؟ ها؟ هل يشعر الواحد بالتعبد؟ أم أن الواحد منا يطلع البطاقة الصراف ولا يطلع الفلوس ولا يطلع كذا كم حسابك 50 إلا خلها 40 إلا خلها 45 ثم يحاسب ولا يستشعر في قلبه أن في هذا تعبد وتقرب إلى الله جل وعلا؟ هذا الذي نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لو نظرنا أيها الإخوة الكرام الآن فيما أنفقنا على أولادنا، لو أتينا بشخص عمره 40 سنة، كم عندك من الأولاد؟ قال والله عندي 10 أولاد، عندي مثلا 8 أولاد، كم أنفقت عليهم؟ قال يوه شيء واجب. كم أنفقت؟ فلان هذا في 3 ثانوي، كم تتوقع أنفقت عليه من يوم النفي بطن أمه من ذهابك بها إلى المستشفى ومجيئك ولدها تجيب له حفايض وتجيب له حليب؟ والله يا شيخ أتوقع أني أنفقت يمكن قرابة 20,000 30,000. طيب وهل في ثالث متوسط؟ والله ما هي بعيد عنه، يمكن بعد 15,000. وهل في سادس ابتدائي؟ وهل كذا وهل كذا؟ لو جمعتها يمكن تجد أنفق منذ أن تزوج إلى أن بلغ عمره 40 أنفق يمكن 200 أو 300 أو 400 ألف. يعني لو بنى بها مسجد لقام المسجد وأصبح فيه ذاكرون ومصلون ومتعبدون لله تعالى ومع ذلك أنفقها. السؤال المطروح أيها الإخوة الكرام الأخيار، كم من هذه 400,000 ريال في ميزان حسناتك؟ فعلا كم منها في ميزان حسناتك؟ لو كنت كلما أنفقت نفقة تحتسب الأجر عند الله تعالى لصارت كأنما أنفقت 400 ريال في سبيل الله تعالى صدقة على ضعيف أو كفالة ليتيم أو إنفاقا على أرملة أو غير ذلك من وجوه البر والخير. أما إذا كان الإنسان يحاسب هنا 100 ريال وهنا 500 وهنا 400 وجاء الولد يبكي بين يديه فأعطى 10 ريال وهذا يبغى 5 ريال ولا تخيل في نفسه أني أتعبد لله عز وجل بهذا، فإن هذا أيها الإخوة الكرام يذهب عنه أجر التعبد لله تعالى بهذا، وقد يفوته مثل هذا الثواب الذي رتبه الله تعالى على إنفاق مثل هذه الأموال. سؤال ثاني، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من رزق ببنات كان له أجر، فقال في الحديث الصحيح: من ابتلي من هؤلاء البنات بشيء فأحسن إليهن ورباهن وأطعمهن كن له حجابا من النار، أو كما جاء في الحديث. وفي الحديث الآخر قال: قيل يا رسول الله، ذكر عددا أنها 3 بنات، قيل يا رسول الله واثنتين، قال واثنتين، وفي بعض الروايات فيها ضعف، قيل له وواحدة، قال وواحدة. فهذه الأحاديث فيها فضل وثواب وأجر لمن كان عنده بنات ورباهن وأحسن إليهن حتى كبرن فزوجهن. السؤال الآن، من كان عنده بنتين، من كان عنده بنتان فأكثر، هل تعبد لله عز وجل بذلك؟ هل تعبد لله تعالى بإحسان إليهن؟ هل يعتقد فعلا لما يجلس أن بنتي هذه وهذه بإحسان إليهن أني الآن عندي حجاب من النار؟ أم أن الأب يرزق ببنت ويقعد يتنافض يحمل زوجتي يقول عسى يا ربي ما تصير بنت، عسى ما تصير بنت، إلا يا أخي عسى تصير بنت يكمل لك حجاب من النار. إيش أشعر نفسك بهذا التعبد؟ فإذا ولدت الأم البنت الثانية، إن كان الرجل صالحا أمثالكم، يعني إن شاء الله لن يظهر منه إلا صلاح ولن يظهر منه إلا خير، وسيظهر إن شاء الله، نعم الاستبشار عادي، وش اللي حصل؟ هذا رزق من الله، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويزوجهم بكرام ويجعل من يشاء عقيم، الحمد لله ربي ما جعلني عقيم. قد يقول مثل هذا الكلام، لكن السؤال: هل دققت فيما في قلبك الذي لا يعلمه إلا الله تعالى؟ أنت قد تستطيع تظهر التصنع أمام الناس وتقول ابشر جاني بنت، تقولون بنت صح كان ودك يجيك ولد، تقول لا والله عادي جيني ولد جيني بنت الحمد لله ما دام انها كاملة في خلقتها، غيري ما يجيه عيال أبد، غيري أعوذ بالله يجيه بنت المعوقة ولا ما لها رجلين ولا ما لها عيون ولا كذا، الحمد لله لربي محسن خلقها وأسأل الله أن يحسن خلقها. قد تقول هذا الكلام بلسانك، لكن في داخل قلبك هل أنت شاعر بالرضا وبالتعبد لله تعالى بأن هذه البنت ستكون لك حجاب من النار؟ هذا الذي نريده أيها الإخوة الكرام أن يقوم في قلوبنا، حتى يصبح قيامك على أولادك، قيامك على بناتك، إنفاقك على زوجتك، تربيتك لهؤلاء الأولاد يصبح كله في ميزان حسناتك، يصبح كله أجره مع أجر الصلاة، مع أجر الصدقة، مع أجر الجهاد في سبيل الله، مع أجر الحج إلى بيت الله الحرام، مع أجر العمرة والطواف في الكعبة المشرفة، مع أجر أمور كثيرة تفعلها. إذا فتحت صحيفتك وجدت أجر الصلاة ووجدت أجر إحضارك بريالين لعيالك خب، وجدت أجر الصيام ووجدت شرائك لباس لولدك ب10 ريال، وجدت أجر الحج ووجدت احتسابك لإطعامك لولدك أو ذهابك به إلى المستشفى أو غير ذلك من الأمور التي رتب الله تعالى الأجر لمن استشعر التعبد واللجوء إلى الله تعالى فيها. فهل استشعرنا أيها الإخوة الكرام ذلك؟ أسأل الله تعالى أن يكون هذا قائما في قلوبنا، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس من المجالس الخيرة الحسنة. وفي الحقيقة أعتذر عليكم، أعتذر منكم إن كان الموضوع غير مكتمل لأني لست ملقيا للمحاضرة، أنا أصلا ما وضعت في الجدول، لكن اتصلوا علي الساعة 5:30 قال الحق علينا الشيخ الدرعي مريض وتعال تكفى حدثنا عن تربية الأولاد، والله ما حضرت شيئا إلا يوم جلست على الكرسي وقلت اللي بيرزقني رب العالمين بيجي، فإن كان رأيتم شيئا أو كذا فلا تؤاخذون على ذلك. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على نبينا.